أجمعين ولا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله جل وعلا: إن جميع الطوائف جميع أهل الأرض على أي مذهب أو مبدأ أو عمل، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهو موعود بهذا الثواب الجزيل، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بهذا الشرط: الإيمان بالله واليوم الآخر مع العمل الصالح. والعمل الصالح له شروط: أن يكون خالصا صوابا. الإيمان بالله التصديق الجازم بوحدانيته تبارك وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. التصديق الجازم والإيمان بتوحيد الألوهية والإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. فلا يكفي الإيمان بواحد من هذه ولا باثنين من هذه الأنواع، بل لا بد من الثلاثة. فغالب كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية، وبعضهم يؤمن بالأسماء والصفات، لكنهم كفروا بتوحيد الألوهية، فلم ينفعهم الإيمان بالنوعين من أنواع التوحيد إلا بالجميع. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمنوا بأنواع التوحيد الثلاثة. ما هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ الفرق واضح والحمد لله، وكل نوع من أنواع التوحيد بين وجلي. توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله: الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون. وهذا يؤمن به كفار قريش أن الله هو الخالق والموجد للسماوات والأرض، وهو الخالق للعباد، وهو المحيي وهو المميت، وهو المتصرف في الكون جل وعلا. أن نوحد الله بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، التصرف لله جل وعلا الكامل. توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، يعني ما يصدر منا من فعل يكون لله وحده، لا نشرك معه غيره في ألوهيته سبحانه. هو إلهنا وهو معبودنا، وهو الذي نعبده وهو المعبود بحق، وما سواه مما عبد فهو باطل. وهذا الذي أنكره كفار قريش، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الألوهية كما عرفوا توحيد الربوبية فنفروا وأبوا. جمعهم صلى الله عليه وسلم، دعا بطون قريش، عمم وخصص، وقال لهم كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، كلمة واحدة. قال قائلهم لك وعشر أمثالها، يعطيك عشر ما هي واحدة ما دام هذا نتيجتها. قال قولوا لا إله إلا الله، يعرفون معناها، ليسوا ككثير من رعاء الناس الذين يدعون ويعتقدون ويظنون أنهم مسلمون وهم كفار. عرفوا معنى لا إله إلا الله، أن معناها حقا لا معبود إلا الله، ما يريدون هذا. نفروا مع أنها كلمة بسيطة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. قالوا لك وعشر أمثالها، لكن لما عرفوا معنى لا إله إلا الله نفروا. وقال عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وقال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما يريد منا محمد إلا أن نعبد إله واحد، هذا عجيب. لأن في الكعبة شرفها الله كان 360 صنما يوم فتح مكة، كلها تعبد مع الله ومن دون الله، منها الكبير ومنها الصغير، ومنها ما يشترك فيه قبائل، ومنها ما هو خاص بقبيلة واحدة. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. وهذه آية، سورة عظيمة وآية واضحة جلية على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. من أوائل ما نزل من القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، يعلم الله جل وعلا أزلا أن أبا لهب لا يؤمن، بينما كان العباس في وقتها مثله في الكفر، وغيره وغيره من الناس كفار، ما نزل فيهم عن كفرهم، لأن الله يعلم أزلا أنهم يؤمنون. وأبو لهب نزل في هذه الآية لأن الله يعلم أنه يموت كافرا، فهي معجزة كفرا. كل القرآن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الآيات وبعض الصور يظهر الإعجاز فيها أكثر. من أوائل ما نزل تبت يدا أبي لهب وتب، ولا يمكن أن ينزل في هذا القرآن بعينه ثم يسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذا هو النوع الذي جحده كفار قريش وأبوا أن يؤمنوا به، لأنهم ما يريدون إلها واحد وإنما يريدون آلهة متعددة. هذا توحيد الألوهية، أن نوحد الله بأفعالنا بعبادتنا بصلاتنا بصيامنا بذبحنا بتوكلنا بإنابتنا بخوفنا برجائنا، جميع ما يصدر منا من أفعال القلوب وأفعال الجوارح عبادة تكون لله وحده لا شريك له. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والناس في أسماء الله وصفاته ثلاث طوائف، طائفتان ضالتان وطائفة وسط وهي التي على الحق. طائفة غلت في الإثبات فشبهت الله جل وعلا بخلقه وهذا ضلال. طائفة غلت تزعم أنها تنزه فعطلت الله جل وعلا من صفاته وهذا ضلال. وطائفة أثبتت إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ونزهت الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، ما عطلوا الله من صفاته ولا شبهوا الله بخلقه، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الجزء من العظيم من هذه الآية الكريمة فيها رد على المشبهة ورد على المعطلة وإثبات لمذهب أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة بهذا الجزء القصير من الآية الكريمة، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة وهكذا. والجزآن معا إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء، لا تشبه الله بخلقه وهو السميع البصير، فلا تعطل الله من صفاته. فالإيمان الصحيح يتطلب الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بتوحيد الألوهية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. إن الذين آمنوا، قيل المراد آمنوا بألسنتهم كالمنافقين، وقيل المراد العموم المسلم المؤمن حقا والمنافق. إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني اعتنقوا اليهودية، هم أهل التوراة، والتوراة كتاب الله جل وعلا، نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، تكلم الله جل وعلا بالتوراة كما تكلم بالقرآن كما تكلم بالإنجيل كما تكلم بالزبور، فهو كتاب الله حقا ويجب على الإيمان به جملة. الذين هادوا والصابئون، إن الذين هادوا والصابئون، النسق نسق العربية أن يقال إن الذين هادوا والصابئين، لكنها في القرآن الصابئون، والصابئين قراءة أخرى سبعية، إن الذين هادوا والصابئين قرأ بها بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا جائز لغة. والجمهور إن الذين هادوا والصابئون، والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما توجيهها على قراءة، ما توجيهها على القراءة الأخرى فهذا على النسق، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، يعني كلها اسم إن، واسم إن منصوب، والصابئين إذا قرأت الصابئين يكون منصوب بالياء، الصابئين. والرفع يكون بالواو، وعلى قراءة الجمهور والصابئون لها توجيهات كثيرة عند أئمة اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من أئمة اللغة، لكل واحد منهم تقريبا منحى إلا الخليل وسيبويه فهم على طريقة واحدة. يقول الخليل وسيبويه هذا السياق والله أعلم على التقديم والتأخير. كيف التقديم والتأخير؟ يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكذلك الصابئون والنصارى مثلهم. يقول معطوفة عطف جملة على جملة، وهذه الجملة معترضة في الوسط، في وسط الجملة الأولى، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو المختار والذي اختاره الخليل وسيبويه رحمة الله عليهما. وهذا في بعض آيات القرآن كذا، وهو وارد في اللغة العربية كذلك في أبيات شعرية استشهد بها المفسرون رحمهم الله. ومر علينا في سورة النساء مثلها، ومر علينا القطع يعني عن نسق ما قبلها، ومر علينا آية في سورة البقرة. ففي البقرة الآية 177 فيها مثل هذا، وفي النساء الآية 162 فيها في الوسط مختلفة مع نسق ما قبلها وما بعدها، يعني أنها مقطوعة. وقيل إن لغة العرب أنه إذا طال السياق أنهم يقطعون الكلمة عما قبلها ويبدأونها كأنها للاستئناف والابتداء. إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال يبدأ الكلام بعد هذا والصابئون والنصارى مرفوع. من آمن بالله واليوم الآخر، هؤلاء وغيرهم من طوائف الناس من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح، هذا المطلوب من كل مكلف، الإيمان بالله واليوم الآخر مع العمل الصالح، وهم مع العمل، مع العمل بشرط الصلاح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح أن يكون خالص لوجه الله، لأنه إذا كان رياء ما اعتبر عمل صالح، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن على السنة على طريقة أهل البدعة فليس بصالح، لأن الذي يفسد العمل شيئان، إما أن يكون صالح يعني في ظاهره موافق للسنة لكنه رياء وسمعة، هذا لا ينفع، أو يكون خالص لوجه الله لكنه على غير السنة فهذا لا ينفع. لأن كثير من المبتدعة يعتقد الإخلاص لوجه الله جل وعلا، لكن إذا عرض عمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو مناسب غير موافق له فمردود عليه، حتى لو كان يريد به وجه الله. وإذا كان موافق للسنة ما يختلف عنها لكنه يريد به غير وجه الله، غرض من أغراض الدنيا، فهو مردود على صاحبه. وعمل صالحا فلا خوف عليهم، إما أمامهم آمنون مطمئنون، عندما يفزع الناس هم آمنون مطمئنون، عندما يخرجون من قبورهم تتلقاهم الملائكة بالبشرى وتطمئنهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة العظيمة تأتي في أحلك المواطن وأصعب المواقف، كما قال العلماء رحمهم الله: عند الاحتضار عند الموت وفي القبر وعند القيام من القبور تتلقاهم الملائكة وتبشرهم. فلا خوف عليهم مما أمامهم ولا هم يحزنون على ما تركوا خلفهم. تحضر الملائكة عند الاحتضار وتقول للمؤمن وهو يحتضر: أبشر بالخير، لا تخاف مما أمامك، أمامك رضوان الله والجنة، ولا تحزن على ما خلفت من مال وولد، نحن تولاهم كما توليناك. ألا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بشارة عظيمة بهذا الشرط العظيم وهو الإيمان بالله جل وعلا. ويتضمن الإيمان بالله الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب مع الإيمان بالله، فالإيمان بالرسول وحده ما يكفي، كإيمان أبو طالب، أبو طالب مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ما آمن بالله. اليهود والنصارى يزعمون أنهم مؤمنون بالله لكنهم ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعهم ذلك. فالإيمان بالله والإيمان بالرسول شيء واحد، ولهذا الشهادتان يعبر عنهما بأنهما ركن واحد من أركان الإسلام. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تعد ركن ثاني، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالإيمان بالله يستلزم الإيمان بالرسالة، لأنه ما جاءنا الإيمان بالله إلا عن طريق الرسول، ما عرفنا الإيمان بالله إلا من طريق الإيمان بالرسول وتصديقه عليه الصلاة والسلام. وعمل صالحا، عمل صالحا يعني خالص صواب، خالص يرد عمل المرائين والمشركين، وصواب يرد عمل المبتدعة. يقول سالم من البدعة والشرك والرياء، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه بشارة، هذه الآية فيها بشارة عظيمة لمن اتصف بهذه الصفة، أبشر بالخير، ونذارة وتخويف لمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن السعادة في الدنيا والآخرة لمن اتصف بهذه الصفة، ومن لم يتصل بها فهو خاسر، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسارة وهلاك، إلا من استثنى الله. كل إنسان يعني ما يستحق النجاة بكونه إنسان، لا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففيها بشارة وترغيب للعاقل بالإيمان بالله واليوم الآخر، وفيها نذارة وتخويف لمن حاد عن ذلك وأعرض عنه. أقرأ. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون، لما طال الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون. طال الفصل يعني ما كان بعد الكلمة مباشرة قطعت عما قبلها بالرفع، هذا قول ابن كثير رحمه الله. نعم. والصابئون طائفة من النصارى والمجوس، قاله مجاهد عنه. الصابئون يقال الصابئ يعني تارك لدينه، صابئ طائفة من اليهود تركوا عبادة اليهود وعبدوا النجوم والكواكب، أو طائفة من المجوس، أو طائفة من النصارى، وهو يطلق على من ترك دينه إلى على دين باطل آخر. ولهذا كفار قريش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد صابئ، ويقولون لمن أسلم من الصحابة رضي الله عنهم: هؤلاء صابئون، يعني تركوا دين آبائهم وأجدادهم إلى هذا الدين الجديد، وهذا الدين هو الحق. وإنما يقال صابئ لمن ترك دينه إلى دين باطل، وأما من ترك الباطل إلى الحق فهذا يثنى عليه ولا يقال عنه صابئ. وعنه من اليهود والمجوس. وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقيل عبادتهم للملائكة ويصلون إلى غير قبلة المسلمين ويقرؤون الزبور الذي أنزل على داود كما قال الله جل وعلا وآتينا داود زبورا. والزبور والتوراة والإنجيل حق قبل نسخها، فهي كتب منزلة من الله جل وعلا وتعبد الله بها الناس، لكن اليهود والنصارى وأهل الزبور حرفوها. ونقصوا، لأن الله جل وعلا وكل حفظها إليهم، فقال تعالى لما استحفظوا من كتاب الله، استحفظهم الله جل وعلا على التوراة والإنجيل فلم يحفظوها. وأما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل بحفظه، لم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن الله جل وعلا يريد له البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني إلى آخر الزمان ينزع ويرفع من المصاحف ومن صدور الرجال. إذا بقي شرار الخلق الذين ما يصلح أن يكون القرآن معهم شرار، حتى وإن حفظوا القرآن فهو ينزع من صدورهم والعياذ بالله، يصبحون وليس معهم شيء من القرآن، وينظرون إلى مصاحفهم وإلى ما فيها شيء من القرآن والعياذ بالله. وهم هؤلاء شرار الخلق يتعارشون تعارش الحميد، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعليهم تقوم الساعة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور ويتخذون عليها المساجد والسرج. ثلاث فئات من الناس أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شرار الخلق. طائفتان موجودتان الآن، والثالثة تأتي فيما بعد. ثلاث طوائف هم شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء ماتوا، والذين يتخذون على المساجد، والذين يتخذون المساجد على القبور ويتخذون عليها السرج، والذين يتخذون المساجد والسرج على القبور، هؤلاء موجودون الآن. كثير من المساجد في العالم ما تجد مسجد إلا وفيه قبر يتبركون به ويعبدونه من دون الله، وكذلك يعلقون السرج على القبور في رابعة النهار في الشمس، اسمه خالف لسنة رسول الله، وإنما لا يستفد منها. سراج يعلق في رابعة النهار ضحى يعلق على القبر، مع صحة الأحاديث بهذا، لكن هذا تلاعب الشيطان بالعباد وأطاعوه. وكما قال الله جل وعلا عن الشيطان اللعين فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، جعلهم الله وإياكم من عباده المخلصين، وإلا هو تلاعب بالخلق وأطاعوه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني ظن فيهم الظن السيء فاتبعوه، صدقوه في هذا وافقوه. نعم. وقيل غير ذلك. وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل، والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت أملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. لأن النصارى منهم من كان على دين النصرانية وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا سعيد، ومنهم من كان على دين اليهودية وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو السعيد، ومن المجوس وغيرهم من طوائف الأرض من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم على الحق وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من استمر على ما كان عليه من الضلال فهو الهالك والعياذ بالله. نعم. فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم لا يخاف مما أمامه ولا يحزن على ما خلفه، وطبعا يبشر. نعم. نعم. وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا. نعم، تقدم عدد من الآيات مبشرة بمثل هذه الآية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.